القدح بصاحبه في دينه مثلا أو عرضه أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يدعو عليه بدعاء غليظ كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالرجل الذي سبه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه دعا أن يعمي الله بصره وأن يطيل عمره وأن يعرضه للفتن والعياذ بالله. وأما إذا كان أمرا يسيرا فلا يدعو عليه إلا بمقدار مظلمته فقط. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل سماع الأشرطة العلمية تغني سماع الأشرطة الدروس العلمية تغني عن الرحلة في الطلب؟ لا تغني عن الرحلة، سماع الأشرطة لا يغني عن الرحلة في الطلب. الرحلة في الطلب أفضل، لأن الطالب يجلس إلى العالم ويتلقى منه مباشرة، ثم إنه ربما يحصل إشكال أو مراجعة فلا يحصل عليه فيما إذا استمع إلى الأشرفة. لكن لا شك أنه إذا استمع إلى الأشرفة سيستفيد، فهي خير من الترك، فهي يعني الأشرطة خير من الترك، لكن إذا ارتحل في طلب العلم فهو أفضل وأنفع. لكن توجيهكم لمن مثلا المنطقة اللي هو موجود فيها مثلا ما فيها علماء، ما هو يعني توجيهكم؟ توجيهنا أن يستمع إلى الأشرطة، لكن أشرطة من؟ أشرطة العلماء الموثوق بعلمه من حيث سعة العلم ومن حيث الأمانة في أداء العلم. نعم. فضيلة الشيخ، رجل يدي صلاة الضحى وهو داوم دوام رسمي، إيش؟ رجل يدي صلاة الضحى ودوام رسمي، يطلع من مكتب حول ربع ساعة، علما أن المكتب لا يوجد فيه مراجعين بالوقت ذا، هل مشروع له ذا أو الدوام الرسمي؟ رغم أنه يصلي نفس الإدارة اللي هو فيها بس أنه خارج مكتبه مكتب الدان. إذا كان صلاته لركعتي الضحى لا يستلزم النقص الواجب فلا بأس. يعني إذا كان ما عنده مراجعين لا عنده معاملات يعني مهمة يدي الصلاة؟ لا، مهمة أو غير مهمة، إذا كان عنده معاملات فلا يجوز، إذا كان يراجع فلا يجوز، إذا منعه مرجعه فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ حسن الله إليكم، هناك سؤال وهو أن بعض الناس يعتقد أن عقد النكاح في المسجد مستحب، فهل ورد دليل على ذلك؟ استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلا ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صادف أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد فلا بأس، لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء، ومن العلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام، لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء، فإذا عقد في المسجد فلا بأس. أما استحباب ذلك بحيث نقول اخرجوا من البيت إلى المسجد أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه، فهذا يحتاج إلى دليل ولا أعلم لذلك دليلا. صلى الله عليكم، بعضهم يشابه في ذلك النصارى حيث يعقدون النكاح. نعم. يشابه النصارى في ذلك، يعقدون النكاح في أبدا ولا ما ليس هذا على بالي إطلاقا، حتى العلماء الذين استحبوا استحبوا علماء من علماء الشريعة ليس لهم دليل، لكن قالوا إن أحب البقاء الله مساجدها وهذا بيت الله وينبغي أن تكون عقد النكاح فيه، لكن هذا التعليل إذا لم يكن سنة خاصة فيه بحيث أن الرسول يذهب إلى المسجد ويعقد النكاح هناك فإنه لا ينبغي أن يقال أنه مستحب. أحسن الله لك يا شيخ، إذا المرأة خرجت مع زوجها في السيارة قبل الدخول هل يعتبر خلوة شرعية؟ قبل الدخول ولا قبل العقد؟ قبل الدخول، قبل أن تفعل لها يعني. ها؟ قبل الدخول. إذا ركبت المرأة مع زوجها بعد العقد وقبل الدخول فلا بأس. يعتبر خلوة شرعية، طلقها مثلا. ها؟ إيه؟ يعتبر خلوة فيها؟ أي نعم نعم يعتبر خلوة لا شك. في مكان عام. يعني فإذا طلقها وجبت عليه بعد هذه الخلوة وجبت عليها العدة وثبت لها المهر كاملا. نعم. فضيلة الشيخ. هذا رجل طلق امرأته وهو معاق يؤخذ عنه، ما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائنا فهي كالزوجة حكم وحكم الزوجة. فإذا انتهت العدة فهي كامرأة السوق لا علاقة بينها وبينها. وكذلك لو كان الطلاق بائنا مثل أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون فسخا لعيب أو ما أشبه ذلك فهذه تبين منه بمجرد الطلاق لا يمرضها أناس آخرون إما الرجال وإما أن إذا كانوا يمكن أن يراجع المرأة هذه يراجع. نعم فضيلة الشيخ إذا مات رجل وعليه صيام كفارة قتل وعليه عليه صيام كفارة قتل نعم هل يصوم جماعة من قرابته أن يتوازعوا الصيام بينهم؟ كفارة القتل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ويلزم من التتابع أن يكون الصائم واحد لأنه لو صام مثلا 10 أنفار كل واحد 6 أيام ما صام كل واحد شهرين متتابعين حتى لو فرض أنهم تتابعوا بمعنى أنه إذا صام واحد 6 أيام بدأ الثاني باليوم السابع وإذا أكمل 6 أيام بدأ الثالث بالثالث عشر فإنه لا ينفع لأن كل واحد منهم لا يصدق عليه أنه صام إيش شهرين متتابعين بخلاف قضاء رمضان فإنه إذا مات الميت وعليه أيام من رمضان فلا بأس أن يصومها عنه متعددون حتى لو صاموا في يوم واحد فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ حديث معاذ بن جبل الذي يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أتدري ما حق الله يا عباد؟ يا معاذ تدري ما حق الله يا عباد؟ وما حق العباد يا الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله يا عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فاتكل. هل الصحابة يعرفون عن هذا الحديث أو فهل الصحابة يعرفون حق الله يا عباد وحق العباد يا الله؟ يعرفون ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أفهمت؟ يعني علم عن هذا الحديث يعني لا علموا بعد أن أخبرهم معاذ لأن معاذ رضي الله عنه لما قال رسول الله تخبرهم فيتكلوا خاف عند موته أن يكون قد كتم هذا الحديث فساقه بلفظه وإذا كان ساقه بلفظه فإنه لا حرج عليه لكن لو لم يحدث الناس به لم يعلم الناس به فيكون في ذلك كاتما لسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ زال إشكالك؟ أبو زال إشكال عندك ها؟ الحمد لله. نعم فضيلة الشيخ ما معنى قول الله تعالى في سورة الأنبياء ألم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ نعم معنى هذه الآية الكريمة أن الله يأتي الأرض ينقصها من أطرافها بتغلب المسلمين على الكفار ولهذا قال بعدها أفهم الغالبون. فالله تعالى يأتي الأرض بتسليط رسله على الكافرين حتى يفتحوها أرضا هذا هو معنى الآية. نعم يقول الشيخ جزاك الله خير رجل مسافر يريد أن يصلي العشاء فدخل معه ناس يصلون المغرب ماذا يفعل؟ يصلون المغرب معه ولا بأس ثم إن كانوا أدركوه في أول ركعة فإنهم يجلسون إذا قام إلى الرابعة ويتشهدون ويسلمون ليدركوا معه بقية صلاة العشاء وإن كانوا دخلوا معه في الثانية سلموا معه وإن دخلوا في الثالثة قضوا بعده ركعة السؤال يا شيخ، رجل مسافر يريد أن يصلي العشاء، نعم، يقصره فدخل مع ناس يصلون المغرب، ما في إشكال إذا دخلوا معه وهو يصلي العشاء ركعتين فإنهم يصلون معه ركعتين ثم يقضون ركعة واحدة بعد السلام. هو مأموم وليس إمام، لأن العشاء مأموم والإمام يصلي المغرب. هذا عكس سؤالك الأول. على كل حال، إذا دخل شخص مع من يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء مقصورة فلا بأس، ثم هو فيما نرى بالخيار، إن شاء نوى الانفراد حال التشهد وأكمله وسلم فتكون صلاة العشاء مقصورة، وإن شاء استمر مع إمامه فإذا سلم إمامه أتى بركعة وتكون صلاة العشاء في حقه تامة. بين أحد الأخوة، فقال أحد أبي القيم أعلم في علم الشرع من أبي بكر، من أبي بكر في علم الشرع، فقال الآخر لا، لأن أبي القيم أتى بعد فاستظهر جميع الحديث. إيش؟ أتى بعد الصحابة فاستظهر جميع الحديث، وقال أن أبي بكر كان ملازم للرسول فعلم جميع الحديث، فأيما ترد؟ هل أحد يشك أن أبي بكر أعلم من من من ابن القيم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية اليوم في علوم الشريعة؟ لا أحد يشك، ولهذا كان قول ابن أبي بكر حجة وقول ابن القيم ليس بحجة. أما العلوم الأخرى التي حدثت بعد فهذه نعم تخفى على أبي بكر رضي الله عنه، لكن لو كان فيها خير لكان أبو بكر أعلم الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يعلم أحاديث ما سمعه أبو بكر. نعم، قد يعلم أحاديث لم يسمع أبو بكر. وش يدري أنه ما سمع؟ قد يعني ما هو داعي كلمة قد هذه ما غير محقق. مثل حديث معاذ اللي قاله. أنت تظن أن أبو بكر رضي الله عنه يخفى عليه شيء وهو ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة؟ أما حديث معاذ فهو يمكن أن الرسول أخبر معاذا بذلك وقال لا تبشرهم، وقد أخبر أبو بكر به. ثم هذا كلام لغو، كلام لغو لا يقصد به قائله إلا شرا. كيف يفاضل بين أعلم الأمة وبين من هو في القرن السابع؟ العلم هو العلم هو فضل. على كل حال، هذه ما تأتي إلا من سفهاء، سفهاء لا يعرفون قدر الصحابة ولا سيما أبو بكر رضي الله عنه. رجل عنده دش ومن الله عليه بالهداية والتوبة، فهل يجوز له أن يبيع هذا الدش على كافر أو على نصراني؟ لا يجوز له هذا، يجب عليه أن يكسره، وليس هناك طريق للتوبة إلا هذا، فإن تكسيره إياه مع أنه بذل به ثمنا يدل دلالة واضحة على أنه تائب توبة نصوحة، ويخلف الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. كذلك إذا كسر الإنسان الشيء طاعة لله تعالى وتوبة إليه فإن الله يخلفه عليه. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رجل خش مكة غير محرم. نعم. رجل خش مكة غير محرم وكان يريد العمرة وعليه دين، هل عليه شيء في دخول مكة غير محرم؟ جزاك الله خير. إذا كان قد أدى الفريضة فلا شيء عليه، وإن لم يؤديها وجب عليه أن يؤدي العمرة. والآن هذا آخر سؤال. نعم. لكن ما هذا السؤال إلى الأذان؟ أجل هذه في مقدمة. نعم. فضيلة الشيخ. إلا خمس. طيب. نعم. فضيلة الشيخ، ما قولك على اليهود والنصارى الذين يأخذون من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذين يأخذون من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يقرؤونها؟ إيه يقرؤونها ويعملون بها. ويعملون بها؟ لا يمكن هذا. اللهم إلا في مسائل الحرب مسائل الحرب. نعم. مسائل الحرب والتدبير لا بأس، لكن كونهم يأخذونها في الشريعة لا يمكن ذلك. إذا أخذوا بها في الشريعة صاروا مسلمين. نعم شيخ بارك الله فيك. وقلت لك لا بأس أن يأخذ مثلا في الحرب والسياسة وما أشبه ذلك، كما أن نحن الآن يجوز أن نأخذ مثلا من الكفار ما يتعلق بالحرب وأساليب الأسلحة وغيرها. نعم الشيخ بارك الله فيك. شيخ شخص يدعو إلى الله عز وجل في مكان يكسر فيه أهل البدع، بدأ بفضائل الأعمال ترك التوحيد لأجل لا يعرض له الأعداء، هل يجوز هذا الشيء؟ هذا ينبني إلى أن المقصود بالدعوة الهداية، فإذا رأى أن من أسباب ذلك أن لا يباغتهم بإنكار ما هم عليه من التوحيد، وأنه عازم على أن يدعوهم، لكن أراد أن يطمئنهم بذكر الصلاة والحث عليها والزكاة والصيام والحج، ثم بعد ذلك يعرج على التوحيد، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. أما إذا كان لا يريد أن يتكلم في التوحيد إطلاقا فيقول لنا تكلم فيه ما هذا يؤدي إلى الشر وما فهذا لا يجوز، لكن إذا جعل هذا سلما للوصول إلى دعوة التوحيد فلا بأس. وبسماع الأذان ينتهي هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول مطلقة حامل نكحت ثم طلقت من الثاني ثم رضعت وضعت ثم وضعت، فهل تعتد بالثاني؟ وإذا كانت لا تعتد فهل عدم العدة لفساد العقد أو لعدم الحاجة للاستبراء الرحم حيث علم ذلك بوضعها؟ أولا هذا النكاح باطل بالإجماع ولا يجب له عدة، حتى لو دخل بها وخلا بها فلا تجب لها عدة لأنه باطل، وعلى هذا تكون عدة للأول. يقول وبعد، هل عشر الوالدين بدعة وشهر رجب أو هي في كل الأشهر؟ بارك الله فيك، ما في شيء يسمى عشر الوالدين ولا غدر الوالدين ولا فطور الوالدين، عرفت؟ هي صدقة بارك الله فيك، الصدقة للأموات جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد بن عبادة في الصدقة عن أمه، وأقر الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمه افتلتت نفسها ولو تكلمت فتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. عرفت؟ تسمع ولا لا؟ طيب أجب. طيب، لكنه ليس من الأمور المشروعة التي يقال للإنسان افعلها، لأن الرسول ما حث الأمة على ذلك، وإنما حثهم على الدعاء، قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لكن كوننا مثلا نقيد الصدقة للوالدين أو لغيره في يوم معين أو شهر معين أو سبب معين بلا دليل يكون بدعة. أفهمت؟ نعم سواء في رجب أو في شعبان أو في رمضان أو في أي زمن. يقول ما حكم ما يفعله النساء للتعزية، يجتمعن في بيت امرأة منهن وتأتي إليهن النساء يعزينهن، وما يفعله الرجال بصفوف صفا واحدا في المقبرة ويمر عليهم الناس يعزونه؟ أما الأول فالاجتماع للعزاء نص العلماء على أنه يكره، وبعضهم صرح بأنه بدعة سواء من الرجال أو من النساء، وإن أضيف إليه صنع الطعام صار من النياحة، كما جاء ذلك في حديث جرير بن عبد الله البجري قال كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. أما صف الناس للعزاء في المقبرة فلا أعلم فيه شيئا أقول فيه أنه بدعة وغير بدعة، لكن الناس يتعللون بأن هذا أسهل للمعزين، بدل من أن يتلفت يمينا ويسارا يطلب من يعزيه يكون هنا قد صف. لكني أنا شخصيا لا أحب، لأني أخشى أن تتطور إلى أشياء ثانية بدعية. وهذا يقول نعم، يقول ما معنى قولكم أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة؟ أولا بد أن نعرف ما هو المتباين والمترادف. المترادف اللفظ المتعدد لمعنى واحد أو لشيء واحد، عرفت؟ اللفظ المتعدد ومدلوله واحد يسمى مترادف، لأن الألفاظ ترادفت على مدلوله. فمثلا هل عندك هر ولا قط ولا بس ولا سنور؟ طيب، هذه الأسماء التي عددتها كلها لمسمى واحد، تسمى هذه مترادف. هل رأيت أسدا؟ نعم. هل رأيت زبرا؟ هل رأيت غضنفرا؟ طيب، هذه أيضا أسماء لمسمى واحد وهو الأسد، تسمى هذه إيش؟ مترادف. إنسان، بشر، مترادف. أسماء الله تعالى باعتبار دلالتها على الذات فقط ماذا تكون؟ مترادفة، لأن الرب والرحيم والرحمن والسميع والبصير كلها تدل على ذات واحدة. باعتبار معانيها مختلفة، السميع غير البصير، يعني معنى السميع غير معنى البصير، العزيز غير معنى الحكيم. أفهمت الآن؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5888.